الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب، مع اللقاء رقم 88 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ومع بقية أحكام صلاة الخوف. وقفنا عند الصورة الخامسة من صور صلاة الخوف. الصورة الخامسة أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا. برضك الطائفتين يدخلوا مع الإمام، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو. الإمام هيصفهم صفين والاثنين هيدخلوا في الصلاة، لكن في طائفة هتقف بإزاء العدو، يعني تبقى متابعة مع العدو للحراسة يعني، وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة. يبقى الاثنين كبروا دخلوا في الصلاة، لكن اللي هيصلي مع الإمام الطائفة الأولى، والطائفة الثانية بتنظر للعدو وهي في قلب الصلاة. وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو. الطائفة اللي صلت الركعة تذهب وهي أيضا في الصلاة في وجاه العدو، يعني وجاه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت في وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة. تيجي بقى الطائفة اللي كانت بتحرس تصلي لنفسها ركعة، لا تصليها مع الإمام، تصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية. يبقى الطائفة الثانية، الطائفة الأولى جابت مع الإمام ركعة، والطائفة الثانية جابت الركعة الأولى مع نفسه، وهتجيب الركعة الثانية مع الإمام، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة، والإمام والطائفة الثانية قاعدون، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. يبقى الإمام هيصلي بالطائفة الأولى ركعة، وبعدين تحرس، وتيجي الطائفة الثانية تصلي لنفسها ركعة أولا، ثم تتبع الإمام في الركعة الثانية، وثم تصلي الطائفة الثانية، الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام ركعة تصلي لنفسها أيضا ركعة، ثم يتبعون الإمام ويسلمون جميعا. أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإذاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة، والإمام والطائفة الثانية قاعدون، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا، أي الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد، فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله قائم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل طائفة ركعتين. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الصورة السادسة والأخيرة أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، والصورة دي حضرات ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإمام هيصلي ركعتين وكل طائفة هتصلي بركعة، يبقى زي ما يبقى الصلاة اللي ثبت إن هي ركعة صلاة الوتر وصلاة الخوف، ثبتت عن النبي الجمهور أول ظاهر الحديث. ظاهر كلام الإمام أحمد أخذ بظاهر الحديث، أصحابه تأولوا مع الجمهور، هناك أئمة زي الحسن وغيره وغيره وغيره أخذوا بظاهر الحديث، ونحن مع ظاهر الحديث والله أعلى وأعلى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، ده مكان، فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي للعدو، فصلى الذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء دور أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، رواه النسائي وابن حبان وصحح. يبقى صفهم صفين، صف بيحرص وصف ورا النبي صلى مع دول ركعة، وبعدين الصف اللي صلى ورا النبي ركعة راح يحرص، والصف الثاني جه صلى ورا النبي ركعة ولم يقضي هؤلاء ولم يقضي هؤلاء، فصلى النبي ركعتين وصلى كل صف ركعة واحدة. وعنه قال: فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. طب هنأول الحديث ازاي؟ الحديث صحيح وظاهر، صحيح صريح. وعن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود والنسائي. معنا ثلاث أحاديث هم من صحاح صراح في أن صلاة الخوف تصح بركعة. نيجي بقى لصلاة المغرب في الخوف، كيفية صلاة المغرب في الخوف. صلاة المغرب لا يدخلها قصر، صلاة المغرب حضرات لا يدخلها قصر، ثلاثة زي ما هي. ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، ولهذا اختلف العلماء. فعند الحنفية والمالكية يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويقوم يجيب الثالثة، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة ويقوم يجيب ركعتين. وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة، يعني الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة وهم يقوموا يجيبوا ركعتين، وبالطائفة الثانية ركعتين ويقوموا يجيبوا ركعة. يعني المهم أن صلاة المغرب ثلاثة في كل الأحوال، في السفر وفي الحضر وفي الخوف وفي كل الظروف والأحوال، لما روي عن علي كرم الله وجه أنه فعل ذلك. طيب مسألة تانية، الصلاة أثناء اشتداد الخوف. طب لو الجو يعني العملية هادية ولسه ما التحمش الجيشين، لم يلتحم الجيشان، نعمل ايه؟ دي لما لسه ما التحمش الجيشين الخوف بسيط. طب لما الخوف يكون شديد قوي، قال لك اذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته. هنا بقى كل فرد لما يلتحم الجيشين كل فرد هيصلي بالطريقة اللي يتمكن منها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، راجلا يعني وهو ماشي على رجليه، أو راكبا حتى لو راكب دبابة راكب طيارة راكب الدابة، ما هو الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها، إن قدر يستقبل القبلة بيستقبله، ما قدرش بيسقط عنه استقبال القبلة، قدر يصلي وهو على الأرض بيصلي، ما قدرش يصلي وهو راكب، يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن. ما بيقدرش يسجد على الأرض، إن قدر يسجد على الأرض يبقى لابد يسجد، ما قدرش يبقى بيومئ بالركوع والسجود، يعني بيعمل راسه هكذا والركوع السجود يكون أو يعني أخفض شوية من الركوع كصلاة المريض، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه. أي ركن ما يقدرش يجيبه يسقط عنه، زي القاعدة للقاعدة اللي احنا قلناها قبل كده، لا حرمة مع ضرورة ولا واجب مع عجز، كل ركن يعجز عن الإتيان به يسقط عنه. قال ابن عمر: وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني هو بيصلي على واقف على الأرض، وركبان يعني هو راكب. وهو في البخاري بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا يعني وهم راكبين الدابة أو الطائرة أو الدبابة أو غيره، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يعني سواء إن قدر يستقبل القبلة يجب عليه يستقبل القبلة، ما قدرش يسقط عنه استقبال القبلة. وفي رواية مسلم أن ابن عمر قال: فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. يبقى اللي يقدر يأتي بركن لابد وأن يأتي به، عشان يبقى الكلام واضح. والركن الذي يعجز المصلي عن الإتيان به يسقط عنه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما تكلف. فاضل المسألة في 3 دقائق، ويبقى بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أحكام صلاة الخوف بعنوان صلاة الطالب والمطلوب. الطالب اللي هو إيه؟ الطالب هو من يطارد العدو، يعني انت في ارض المعركه وانت بتجري ورا العدو والعدو بيجري قدامك، فانت طالب وهو مطلوب. طب والعكس، ان انت تبقى مطلوب وهو طالب، العدو هو اللي بيجري وراك فانت مطلوب للعدو والعدو طالب. قال لك: من كان طالبا للعدو وخاف ان يفوته، طب بيجري ولا العدو؟ لو وقف بقى وركز لجهة معينة العدو هيهرب منه. قال لك: وخاف أن يفوته صلى بالإيماء، يعني يصلي وهو ماشي حتى لو لغير القبلة، وبالإيماء يعني يوم برأسه، يعني يوطي رأسه كده بس إيه، والسجود يكون أوطأ أخفض من الركوع. ولو ماشيا إلى غير القبلة، لو هو بيجري وراه يصلي وهو بيجري وراه حتى لو لغير القبلة. والمطلوب مثل الطالب في ذلك، ويلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود، يعني يقاس عليه كل إنسان يمنع العدو من الركوع والسجود. أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس، يعني أنت بتجري وحيوان مفترس بيجري وراك، أو لص أو مجرم، والصلاة هتفوتك، ممكن تصلي وانت بتجري قدامه وهو بيجري وراك وتومئ برأسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنه يصلي بالإيماء إلى أي جهة توجه إليها. وقال الإمام العراقي: ويجوز ذلك في كل هرب مباح. في الهرب المباح، إنما في الهرب الحرام لا، يعني واحد حرام ورايح يسرق ما نقولوش إيه صلي صلاة أصحاب العذار، لا، لأنه هو ملوش عذر أصلا، أو رايح يقتل ظلما. فقال: ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل، يعني هربان من سيل أو حريق، إذا لم يجد معدلا عنه، بشرط أنه ما يكونش قادر إلا على الطريقة دي. وكذا المدين والمعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعسار، ولو ظهر به المستحق لحبسه، يعني واحد هربان من واحد، أنا عليه دين لواحد وأنا مش قادر معسر، وهو يعني لو مسكني هيحبسني، بس أهم حاجة أكون أنا مش قادر على أداء الدين. إذا كان عاجزا عن بينة الإعسار ولو ظهر بالمستحق لحبسه ولم يصدقه. وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه، يعني هو قتل واحد وبعدين بمتعشم ان هم يعفو عنه، بس وقت الغضب لو مسكوه هينتقم ويقيم الحد، فهو بيهرب يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه. يعني هو متعشم إن لما يهدم والنفوس تروق ممكن ربنا يهديه ويعفو يقبل الدية فيجوز له ذلك. والدليل ونختم به، وعن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفات، فقال: اذهب فاقتله. يعني الرسول قال له، قال لعبد الله بن أنيس: روح اقتل خالد بن سفيان الهذلي. قال: فرأيته، وراح ينفذ أوامر النبي عشان يقتله، قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، لمحه وهو رايح يقتله وجات صلاة العصر. شوف بقى الناس اللي هم ما كانوش بينسوا الفرض، إنما اللي قاعدين قدام المسلسلات والأفلام والرقص والكلام ده مش فاكرين الصلوات، إنما دول في أرض المعارك ومع ذلك لا ينسون فرض الله تبارك وتعالى. هو دي الفرق ما بيننا وما بين هذا الجيل الذي مكن الله له ونصره، جيل عظم شرائع الله ووقر شرع الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينهما يؤخر الصلاة. قال لنفسه: أنا خايف إن أنا أخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي. شوف جمع بين الصلاة، قال دي بقى يبقى صلاة عذر، فبيصلي وهو ماشي. أومئ إيماء نحوه، يعني يصلي برأسه ماشيا لا يسجد ولا يركع. قال: فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ لما قرب بقى من الشخص اللي الرسول قال له اقتله، قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل. قال له: أنا بلغني أن أنت بتجمع جيش عشان تقاتل محمد، هو ما أظهرلوش أنه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فجئت في ذلك، أنا جاي لك عشان نشوف الموضوع ده ونتعاون. يعني هو يعني يريد أن يظهر له أنه معه حتى يتمكن منه. فقال: إني لفي ذلك. قال: فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. بقول مشيت معه ساعة أتكلم معه، لما اطمأن لي خالص وحس إن هو معايا تمام، رحت رافع السيف وضربه ضربة وخلص عليه تنفيذا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الأحباب كيف جمع بين أداء الفريضة وبين تنفيذ أمر النبي. فنفذ أمر الله في الصلاة ونفذ أمر النبي، ما شغله هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، إنما أدى هؤلاء هم الجيل. والحديث رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ إسناده، ولكن الشيخ الألباني في تمام المنة يعني لين إسناده وتكلم في إسناده. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب انتهينا من كيفيات صلاة الخوف التي صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن صلاة الطالب والمطلوب. ولما يكون بقى في خوف شديد ممكن والإنسان ما قدرش يصلي لا الإمام ولا المأمون يصلوا مع بعض، ولا قدر حتى الإنسان يصلي بالإمام، يبقى في الحالة دي ممكن يأخر لغاية ما تنتهي المعارك كما فعل النبي في غزوة الأحزاب، وممكن يصلي كل واحد لوحده مع التحام الجيشين ويصلي إيماء، وممكن يصلي وراكب وممكن يصلي وماشي، ولو الجو هادي شوية ممكن الإمام يصفهم صفين ويصلي بأي كيفية من الكيفيات الست التي ذكرتها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من السائرين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في اللقاء القادم هنبدأ في درس مهم جدا وهو صلاة السفر، نصلي نتكلم عن نفصل في أحكام صلاة المسافر في القصر والجمع. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.